بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 43 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولاً، ما يتعلق بأن الدعاء ورجاء الله سبحانه وتعالى سبب لمغفرة الذنوب. والأمر الثاني، ما يتعلق بأن دعاء الله سبحانه وتعالى وأن استغفار الله. الأمر الآخر، ما يتعلق بأن استغفار الله أيضاً سبب من أسباب مغفرة الذنوب. وثالثاً، ما يتعلق بالسبب الثالث وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا رابعاً عن الصفات المنفية لله عز وجل، وأن في نفي الصفات التي نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يتضمن ذلك إثبات كمال ضدها. ففي قوله لا أبالي فيه نفي المبالاة لله عز وجل كما يليق بوجهه سبحانه وتعالى، وفيه إثبات كمال ضده من الكرم والقدرة والجود والإحسان منه سبحانه وتعالى. اليوم بحول الله عز وجل نتكلم عن الحديث الأول الذي أضافه ابن رجب رحمه الله تعالى على 40 النووية، وهو الحديث 43 مع مجموع ما كتبه النووي رحمهم الله تعالى. قال عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أخرجه البخاري ومسلم. نتكلم عن هذا الحديث من خلال 4 أمور: أولاً، ما يتعلق بأهمية علم الفرائض، ثم نتكلم ثانياً عن الفرائض التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وقسمها في كتابه الأنصبة، ثم نتكلم ثالثاً عن الفرق بين الفرض وبين التعصيب، ونتكلم بإذن الله عز وجل رابعاً عن المعنى والحكمة في قوله رجل ذكر. أولاً، ما يتعلق بأهمية الفرائض، فإن علم الفرائض من أهم العلوم، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أهميته وأمر الناس بأن يتعلموا الفرائض، وقال أنه من أول ما يرفع من العلوم في الأرض هو علم الفرائض. وكان في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد استعمل على مكة رجلاً يقال له نافع ابن عبد الحارث، ثم لقي عمر رضي الله عنه لقي نافعاً في عسفان، فسأل نافعاً: على من استعملت؟ سأله: من استعملت على أهل الوادي، أي على أهل مكة؟ لأن نافع بن عبد الحارث كان هو أمير مكة. فسأله عمر: من استخلفت مكانك ومن استعملت على أهل الوادي؟ فقال أبو فلان، قال أبو برزة، قال: ومن هذا الشخص؟ ليس معروفا عند عمر. قال: مولى من موالينا. والمولى هو من كان عبد ثم أعتق يسمى مولى. فقال: كيف تستخدم وكيف تجعل أميرا رجلا من الموالي؟ قال: إنه عالم بكتاب الله، أو قال حافظ لكتاب الله، وعالم بالفرائض. فأثنى عليه بأنه عالم بالفرائض مع علمه بكتاب الله. فقال عمر رضي الله عنه: إن الله تعالى يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. رواه الإمام مسلم. وعلم الفرائض من أهم ما يميزه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم هذه الفرائض التي إذا مات الإنسان فإن ماله وتركته تقسم بعد ذلك. هذه الفريضة وهذه الشعيرة العظيمة الله سبحانه وتعالى قسمها ولم يتركها لاجتهاد الناس، وهذا يبين أهمية الفرائض ومكانتها العظيمة. أما ما يتعلق بقسمة الله عز وجل للفرائض والأنصباء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر 3 آيات في سورة النساء بيّن فيها أنصاب الفرائض ومن يرث من أقارب الميت، وأسباب الإرث قرابة ونكاح ونسب، والنسب هو القرابة، القرابة والنكاح والولاء، هذه هي أسباب الإرث، الولاء والنكاح والنسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فذكر الله سبحانه وتعالى أنصبة الفرائض، وهي ستة أنصبة. الأول هو الربع، هو النصف، أولا النصف، ثم ربع، ثم الربع، ثم الثمن. النصف ونصفه ونصفه، النصف والربع والثمن. والأمر الرابع من الأنصبة، أنصبة الفرائض، الثلثان، ثم الثلث، ثم السدس. وبين الله سبحانه وتعالى هذه الأنصبة وكل نصاب منها من يستحقه وشروط استحقاقه. قال سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. أي مال يتركه الميت مما قل منه أو كثر للأقارب وللوالدين نصيب مفروض محتوم مقسوم من لدن العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أنصبة الفرائض في آيات، ثلاث آيات في سورة النساء. الآية الأولى قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآية، ذكر فيها فريضة الإبن والإبنة والأب والأم، وهما عمداء النسب، الآباء والأبناء. ثم ذكر في الآية التي بعدها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى آخر الآية، وبين فيها سبحانه وتعالى فريضة الزوج والزوجة وأبناء والإخوة لأم والإخوة لأم. ثم في آخر سورة النساء قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وبين في هذه الآية سبحانه وتعالى فريضة الأخ والأخوات، فريضة الأخوات مع الإخوان إذا كانوا معهم سوية، أو إذا فردت الأخوات أو كانت أختا واحدة. ولم يترك الله سبحانه وتعالى للناس أن يجتهدوا بقسمة المواريث، وإنما قسمها هو سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فإن في هذا الحديث العظيم قسمة لأصحاب الفرائض إلى قسمين. الأول هم أصحاب الفرائض التي ذكرنا: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هؤلاء الذين لهم نصيب مقدر، يسمى الذي يرث بهذا النصيب يسمى صاحب فرض. والقسم الثاني ما يسمى صاحب عصبة، أو يرث بالتعصيب أي بالقرابة، وهم الذين يحيطون بالإنسان ويكونون عصبة له. فهؤلاء هم الذين قال: فما بقيت الفرائض، أو ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وهؤلاء هم الذين يكون بينهم وبين الميت ذكر، وإما أن يدلي بنفسه إلى قرابته بسبب للميت، أو يدلي بذكر: ابن الإبن والإبن، الإبن وابن الإبن ومن نزل، والأب وأبو الأب ومن علا، والأخ وأبناء الإخوان وأبناء الأعمام، إلى آخره من قرابات الميت. هؤلاء يسمون عصبة، والعصبة يرثون بأنفسهم، إذا لم يوجد إلا هم فإنهم يرثون المال كله، وإذا استغرقت الفرائض المسألة فإنهم لا يرثون شيئا. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، هذه الكلمة رجل ذكر ليست هكذا، ليس لها معنى، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل ذكر لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ولأنه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، فبين أن سبب الإرث هو الذكورة. والرجل في اللغة أحيانا يطلق الرجل ويراد به الشخص، كما في الحديث: من فقد ماله، أو إذا كان الإنسان وجد ماله عند رجل فهو أحق به. فهنا عند رجل، سواء كان رجلا أو امرأة، وإنما المقصود شخص. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن المقصود في هذا الحديث فلأولى رجل ذكر الرجل الذكر الذي يقابل الأنثى. والذكورة هي سبب الإرث، وليس الرجولة من قوة الرجل أو كبره أو شجاعته أو نحو ذلك،